جيتي نتا ولا انا والوالد داير عارف داكشي كيما ديك النهار فاش قريت علينا ما بغاش نخلع الوالده ولكن حسيت بحال شي شوبس كيخلع شي بحال هي باش نخلعها اسمح لي داكشي ما تخلعهاش ما تدخلش نصيحه باش نوصل القوه الحمد لله الحيله وتخرج علاش خصنا نوصلوا نحتاجوا القوه حنا ما جيناش ندير ما جيناش نططوا عليه كنت كونسيون كنت حاسس براسي كنسمع ايه العدو اللي داخل انا غندير لها ولكن غير المريض اكثر من انا غنمشي للدار في مصر غدا انت تجي كنت طوي كنت سالان حاجه لاباس شحال ديال الوقت ثلاث شهور ماشي مشكل عاد عاد نقولك شنو دير شوف الحاجه قلبك قاصح شويه ما تخافيش ما كتخافيش شويه ما كان صافي شحال عندك ديال الولاد؟ ثلاثة عندك كبير ولا صغير؟ صغير هو سنة نقراو عليه بشوية ولا بجد؟ كما أنت كتعرف حسن مني لا واش نقراو عليه باش نخفوا عليه ولا نطلع داكشي اللي فيه؟ أنا كنفضل إلا فيه شي حاجة نطلعوها ياك واخا تغوات واخا يبكي واخا يتعواج ماشي مشكل ما تخافيش؟ لا داكشي تخافي تخرجي؟ لا لا ما نخافش متأكدة؟ لا تتبقي مغمضة عينك كاع ما تشوف فيه والو حسن نشوف علاش عادي ما تخافي من حتى حاجه لا ولا كانت فيها شي حاجه ما تخافش انت لا عادي نخاف على شويه تقص حاجه لا ولكن واخا تقصح ملي تفيق متحس بوالو ملي كيتعوج الانسان ماشي هو داك اللي فيه باش نعطيكم واحد الخلفيه باش تكون فاهم صافي يلاه حيدي نظرك دابا نتكلموا مرتاحين كتحس بشي حاجه داخلك مزيره شويه تحس بشي قوه فيك داخل شو الايات اللي تحس بهم مركو عليك الايات اللي فعلا ولا الادعيه ولا اللي حس بهم فعلا حركوك باش كتهضر دائما على السحر يعني الذبح ولا شي كتحس بشي حاجه كتحس ملي كتحضرك بكلمه السحر والذبح انت كتحس لداخل هذه هي ما سمحتي بوالو موقع معك حتى حاجه عادي سمعت هاد الايام سمعتي للرقيه في الدار في البقره والرقيه الرقيه لا دابا ماشي في الدار عندي حق انا في فرنسا فين كدير الرقيه انا على الدراري الصداع والروينه داكشي ما عندكش الجو ما مساعدكش ولكن ان شاء الله ملي غادي نمشي غادي نتبع واحد النظام شوف النظام شيء مزيان ولكن معانا هنا راه خاص نظام اخر لكن انت اللي عندك خوتك كلهم عندهم التعطيل صح في الدراسه في العمل انا عندي التعطيل وفي المال ايه انا بقيت عقل عليك ثلاثه كلشي بحال وانا الرابعه كلشي بحال واحد انت كنتي متفوقه في الذكاء ديالك في دراستك في الصغر كذا لا من في الصغر من الصغر. بعد صافي فهمت قلت لي فشوف نقول لك حاجه اتعطيني بالتفصيل داك الصغير شنو حسيتي في الجلسه اللي دازت لان هي اللي غنطلقوا منها دابا بتكلم عادي الام تاعك متفاهمه حنا دابا غادي باش نواجهوا الحقيقه لما كنت نقرا شنو حسيتي ولما ساليت شنو حسيتي باش كنتي كتقرا كنت عادي واحد قريتها كنسمع بحال انا واش التنفس ديالي ولا معرفش مع واحد الصوت شويه غريب ولكن انا جيتي كونسيون يعني حاس براسي كان تنفس غريب بس بحال داك انتي حاكي كتسمع هاك اوكي طيب الانسان عادي ما غيرهاش بالعكس لا ما تخافش لا عادي هادشي مزيان ورات هي الله ولا مش فيها حنا راه باقي نقلبوا نكونوا واقعيين حنا باش فالانسان شوف هذاك الصوت الانسان اللي يسمع القران بالعكس يرتاح الانسان العادي شنو اللي كيبدا يخرج داك الصوت واحد القوه كاينه لداخل وحتى داك الخفيف ما غيعملش داك الصوت خذ مني انا نقول لك يعني الجن او شيطان شي حاجه قويه ما قوياش تقدر تصرخ تعوج لكن كيبدا يدير يعني محبوس او لحابس نفسه باش ما يبينش العيب ديالو هو غادي في واحد الطريق كيهدم. فهذا شنو باغي يدير؟ باغي يبيني انا غنصبر، اولا كيتعذب في صمت. فبزملك كاين اللي كتسمع بهذه الحركات، وكاين اللي كيسمع بحال في بير صوت لداخل كيتعذب. هذه احوال عند الناس كدل دلالة على ان هناك شيء قوي يتعذب في البدن. دونك انت ملي حسيتي بها اذا كاينه، فهمتيها ولا لا؟ ولكن كنت فايق انا ما كنتش معاك. راك نقول لك في وعيك التام، غير هذاك النفس كيتغير او الصوت كيجي من بعيد او كيخرج كانه خارج مزير وكتسمع فيه انت. هادشي اللي كاين احيانا قد حنا نشوفو بعينينا رجفه مثلا حولها هذيك، ها هذيك كتبان احيانا لان صافي كتغلب على داك اللي داخل، فكيولي كيغوت وكيتحرك، فكيحرك مع الجوارح ديال الانسان بخفيف. فملي كتشدها انت وكتزيد تاكد عليها كتبدا تهز ديك التجاوب ديالو معاك. اذا ملي بديتي في هاد الحركات اذا كاين تجاوب، لكن شيء هو قوي داخل البدن، فهمتيها؟ غير انا بغيت تعطيني غير واحد الاشاره، شنو كنت كنقول ديك الساعه ملي تحركتي؟ كنت كنقول سحر الملوك الجن شياطين. كنتي كتقول سحر الملوك الجن يعني، وكتهضر على الام ديالي يعني السحر الموروث مع الام القديم والاخوه. تعطيل تعطيل طيب جلس قدامي حاجه حتى تجلس قدامي جلس في كرسي تما يا الله. يلا بحال ديك المرة غمضوا عينيكم ودي بك عوجك. دابا نساها تقول لها ما تخافي ما والو نساها. يلا بسم الله نبداو. يلا بسم الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل مارد كبير، مارد من الصغر كبير، الله أكبر من كل مارد كبير، محق المال الكثير، مارد كبير، محق المال الكثير، مارد كبير، وكلوه بالمال، بالمال الكثير، مارد ضيع المال الكثير، مارد تسبب في إسراف المال الكثير، مارد أحرق المال الكثير مارد أبلث العقول أبلث العقول في المال أبلث العقول في تسيير المال أبلث العقول في كسب المال أبلث العقول في محق المال أبلث العقول شيطان مارد شيطان مارد اختفى سنين شيطان مارد اختفى سنين شيطان مارد شيطان شيطان شيطان للفقر شيطان للفاقة شيطان للقلة شيطان شيطان مارد شيطان مارد من الصغر شيطان مارد في الدراسة شيطان مارد في التخرج شيطان مارد في السفر شيطان مارد في العمل شيطان مارد في التجارة شيطان مارد شيطان سكن العقول شيطان توارى في العقول توارى في العقول توارى في العقول توارى شيطان كبير يسمع ويرى شيطان حق المال الكثير شيطان محق المال لمحق المال لمحق كل مال في العقول شيطان في الأفهام شيطان شيطان سكن من قديم من الأم من قديم من الولادة من قديم شيطان في البيت من قديم شيطان من الأقارب من قديم شيطان في النجاح من قديم شيطان بسحر عظيم قديم بسحر عظيم قديم بسحر عظيم قديم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم قديم شيطان أعطى الذهب شيطان ألقى قسما شيطان أوفى بالعهد للسحرة أوفى للكفرة أوفى للأسحار أوفى شيطان بعهد قديم شيطان بكفر قديم شيطان بذبح قديم شيطان في الأنفاس تجلى شيطان في الأنفاس تجلى شيطان بارد شيطان بارد شيطان بارد حبس سنين قيد سنين حبس سنين قيد سنين شيطان بارد شيطان بارد وجاء وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل

بسم الله يعذب كل شيطان مارد يعذب كل شيطان مارد عذب عذب في كل شيء عطل عطل في كل شيء بسم الله يعذب كل شيطان مارد عطل كل شيء عطل كل شيء بسم الله يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد في العقل شيطان في الناصية شيطان في الصدر شيطان شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد في العقل شيطان في الفهم شيطان في الناصية شيطان في العينين شيطان في الوجه شيطان شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد اختفى سنين طوال توارى سنين طوال عذب سنين طوال عطل عطل في العقول عطل في الجمال عطل في العمل عطل في البال عطل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد بسحر عظيم شيطان مارد بسحر عظيم شيطان مارد بسحر عظيم شيطان مارد الله أكبر من كل ساحر سحر بسحر اليهود سحر بسحر النصارى بسحر اليهود بسحر النصارى بأسحار اليهود بأسحار النصارى بأسحار اليهود بأسحار النصارى بأسحار اليهود بأسحار النصارى بأسحار اليهود بأسحار النصارى شيطان يهودي شيطان نصراني شيطان يهودي شيطان نصراني شيطان بخدام اليهود شيطان بحراس اليهود شيطان بأعوان اليهود شيطان بأعوان النصارى شيطان كبير تملكهم شيطان كبير أمرهم شيطان كبير حركهم شيطان كبير سحرهم شيطان ساحر شيطان ساحر كبير ساحر كبير ساحر في البدن ساحر في البدن ساحر في البدن ساحر شيطان مسؤولي ساحر شيطان مسؤولي ساحر شيطان مسؤولي ساحر بذبح عظيم ساحر بدم عظيم ساحر في قبر قديم ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان من ملوك الجان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر عاشق الساحر عاشق الساحر عاشق الساحر شيطان الساحر شيطان الساحر من ملكات الجان ساحر من ملكات الجان ساحر من ملكات الجان ساحر شيطان الساحر شيطان الساحر شيطان سكنت بسحر عظيم شيطان سكنت بسحر قديم بسحر قديم في الأم قديم في الحمل قديم في الولادة قديم في الرضاعة قديم في الأبناء قديم في الأبناء قديم في الدراسة قديم في النجاح قديم في التخرج قديم قديم شيطان سكنت شيطان ربت شيطان سكنت شيطان عشقت شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بكفر قديم شيطان بأمل قديم لا إله إلا الله بسم الله يعذب كل شيطان رجيم يعذب كل شيطان رجيم يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان رجيم بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان يعذب كل شيطان بسم الله يعذب كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان رجيم ساحر يحرق كل شيطان رجيم كافر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل ملك من ملوك الجان قوي ملك من ملوك اليهود قوي ملك من ملوك النصارى قوي الله أكبر من كل شيطان قوي الله أكبر من كل جان قوي في البدن قوي في البدن قوي الله أكبر من كل ملك بجنوده وخدامه وحراسه وأعوانه قوي في البدن قوي في البدن قوي الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة جددوا في الأعياد بسحر قوي جددوا في المناسبات بسحر قوي جددوا في الأعياد بسحر قوي جددوا في المناسبات بسحر قوي جددوا في الأعياد بسحر قوي جددوا في المناسبات بسحر قوي جددوا في الأعياد جددوا في الأعياد جددوا في الأعياد جددوا في الأعياد النجاح جددوا في النجاح بسحر قوي. الله أكبر من كل ساحر وساحر ساحر وساحر ساحر وساحر. جددوا في الأعياد جددوا في المناسبات جددوا في الأعياد جددوا في المناسبات. بالدماء جددوا في الأعياد بالذبح جددوا في الأعياد بالعقد جددوا في الأعياد بالمرشوش جددوا في الأعياد بالطلاسم جددوا في الأعياد جددوا في الأعياد جددوا في المناسبات. أقارب جددوا قريبات جدد. الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحر ساحر وساحر. في البدن ساحر في البدن ساحر في البدن ساحر. للمحب ساحر للضياء ساحر. للتعطيل في كل شيء للتعطيل في كل شيء. كان يسمع عطل كل شيء شيطان يسمع عطل كل شيء. عاشق يسمع عطل كل شيء عاشقة تسمع عطلت كل شيء. ملك يسمع عطل كل شيء ملكة تسمع عطلت كل شيء. جان اجتمعوا في البدن عطلوا كل شيء. شياطين اجتمعوا في البدن عطلوا كل شيء عطلوا شيء. بقوة بقوة بقوة بسحر وقوة بسحر وقوة بسحر وقوة عطلوا كل شيء. شياطين كبار شياطين كبار خدام كبار حراس كبار سحرة كبار سحرة كبار سحرة كبار عطلوا كل شيء. بسم الله يحرق كل سحر في البدن عطل عقد وعطل عقد وعطل. بسم الله يبطل كل سحر في البدن عقد وعطل عقد وعطل عقد وعطل. بسم الله يبطل كل حسد حسد حسد حسد حسد من الصغر حسد حسد حسد في الكبر حسد حسد حسد في المال حسد حسد حسد في القوة حسد. يضفاء كل حسد عطل كل شيء. بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد. على المال حسد على العمل حسد على الكسب حسد. يبطل كل حسد في العقل حسد في الفهم حسد في الذكاء حسد. يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم. في العقل حسد في العقل حسد في العلم حسد في العقل حسد في العلم حسد في العقل حسد في العلم حسد في الفهم حسد في الذكاء البكار حسن، في التخصص حسن، في التخرج حسن، في التخصص حسن، في التخرج حسن. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم. يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله، يبطل بسم الله. يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل حسد عظيم، في الأقوال عظيم، في الفهم عظيم، في الذكاء عظيم. بسم الله. يبطل كل سحر صنعوه حسدا، عقدوه حسدا، صنعوه حسدا، عقدوه حسدا، صنعوه حسدا، عقدوه حسدا، صنعوه حسدا، صنعوه حسدا، عقدوه حسدا، عقدوه حسدا. يبطل كل سحر صنعوه حسدا، عقدوه حسدا، في العقول حسدا، في الأفهام حسدا، في العمل والمال حسدا، محق المال حسدا، عطل كل شيء حسدا. يبطل كل سحر صنعوه جددوه حسدا، صنعوه جددوه حسدا، صنعوه جددوه حسدا، صنعوه جددوه حسدا، صنعوه جددوه حسدا. يبطل كل سحر للمحق حسدا، للمحق حسدا، للتعطيل حسدا. ملكه يسمع، شيطانه يسمع، مارده يسمع، عفريته يسمع، خادمه يسمع، حارسه يسمع. بسم الله. يبطل كل تعطيل، بسم الله. يبطل كل محب وتعطيل، بسم الله. يبطل كل تعطيل، بسم الله. يبطل كل محق وتعطيل، يبطل كل محق وتعطيل، يبطل كل محق وتعطيل، يبطل كل محق وتعطيل. خادمه مسجون، حارسه مسجون، خادمه مسجون، حارسه مسجون، خادمه مسجون، حارسه مسجون، خادمه مسجون، حارسه مسجون، في العقل مسجون، على الناصية مسجون، على الوجه مسجون، على الصدر والقلب مسجون، على العروة مسجون، على اليدين والقدمين مسجون، في البدن مسجون. سجنوه بالأسحار، سجنوه بالعقد، سجنوه بالذبح والدب، سجنوه بأسعار القبور، سجنوه بأمر إبليس مسجون، بأسعار الأبانسة مسجون. عطل كل شيء، عطل كل شيء، عطل كل شيء. بسم الله. تفك القيود، بسم الله. تحل القيود، بسم الله. تفك القيود، بسم الله. تحل القيود، في اليقظة تفك وتحل، في المنام تفك وتحل، في الحال تفك وتحل، بأمر الله تفك وتحل. تفك القيود، قال رب اشرح لي

بسم الله يبطل كل تعطيل في الجبال يبطل كل تعطيل في الأعكام والتلال يبطل كل تعطيل في الأودية والآبار والأنهار والبحار يبطل كل تعطيل في الثرى والتراب في الرمال يبطل كل تعطيل في المقابر والقبور والأكفان يبطل كل تعطيل في الطين يبطل كل تعطيل في العظام يبطل كل تعطيل في الخطى والأقدام في الصور والأثر يبطل كل تعطيل عظيم يبطل كل تعطيل عظيم في الحبل عظيم في النفاس عظيم في النفاس عظيم يبطل كل تعطيل عظيم يبطل كل تعطيل عظيم في السلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال أحكموا كل قفل بالسلاسل والأقفال في كل حجاب أحكموا كل حجاب في نحاس أحكموا كل نحاس الله أكبر من كل جان خلب سحرا أسلم لله جان جدد سحرا أسلم لله جان جدد سحرا أسلم لله جان جدد سحرا أسلم لله جان جدد سحرا أسلم لله جان عقد سحرا أسلم لله جان محق المال الكثير جان محق المال الكثير جان يسمع الآن أسلم لله في العقول أسلموا في الأفهام أسلموا في الجمال أسلموا في الصدور أسلموا أسلموا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلموا لله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وأنتم تستجيبون بحمد الله أن الباطل كان زهوقا وأنتم تستجيبون بفضل الله أن الباطل زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق فأسلموا لله أسلموا لله لقد عذبتم هذا الرجل بعد توفيق من الله جاب الله عليه بالعلم والفهم والذكاء في الحساب والفيزياء فإذا بكم أنتم تضعون علمه وفهمه ثم بعد ذلك تضعونه تجارته وماله فيفقد بذلك المال الكثير والكثير مرات ومرات. هي حرب ضروس جل الله تعالى أمامكم، فأسلموا لله تعالى، أسلموا لله، وضعوا السلاح، خذوا بإيمان سلاحا وبالزاد سلاحا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا تكونوا حربا ولا أعداء، إياكم والفتنة، إياكم والفتن، إياكم والتعطيل، إياكم والمحن، إياكم أن تكونوا في هلاك الإنس أو تعذيب أفراد وجماعات وأنتم أعلم بالظالم. أرساكم ظلما وأسكنكم ظلما وأزكم ظلما وجدد أسحارا ظلما، فاتقوا الله ولا تكونوا عونا للظالمين، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، اسمعوا وعوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلاسل التي عليكم الآن ليست شيء، إنما عليكم الخوف حينما تساقون إلى جهنم بالسلاسل، وعليكم السلاسل والعياذ بالله، وعلى السلاسل ملائكة، أمر من الله، شدة وقوة وتعذيب من الله، ولعذاب الآخرة أشق. فاكفروا بمن سلسلكم عذبكم في الدنيا ويرجو عذابكم في الآخرة. لن ينجيكم من العذاب في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو يعذبكم هنا وحرمكم هنا، وتعذبون بسببه وتحرمون كذلك الخير والنعيم والجنة بسببه. فأسلموا لله، الله تعالى يكون معكم ومعنا. أسلموا لله، تفك قيودكم والأغلال والأقفال التي عليكم، فلا تظلموا فردا، لا تظلموا عبدا، لا تظلموه إياكم والظلم، إياكم والأذية، إياكم والمحق، إياكم إياكم. فاسمعوا معشر الجن رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، في العقول، على النواصي، في البصر، في الكلام، في الوجه، في الصدر، في القلب، في أي مكان في البدن أو حوله أو معه أو في البيت أو العمل، مع الشركاء، مع الزملاء، مع الأقران، في كل مكان. كونوا بردا وسلاما، كونوا سلما وأمانا، كونوا خيرا وإجابة، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. هنيئا لمن استعمله الله في الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أراكم تستجيبون لحمد الله والتجاوبون بتوفيق من الله، وهذا توفيق من الله. تستجيبون للإسلام إذعان وإلى أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، فتعالوا إلى الله تعالى. نرجو أن تكون هذه الحركات وهذه الاستجابات أن تكون صدقا وخيرا، ونواصل الطاعة والسير إلى الله تعالى للشفاء والدواء والخير والبركة. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على سيدنا محمد رب العالمين. أجي عندي قول لي شنو حسيتي بالضبط، عتقيل ياك؟ طيب هذه أول حاجة، أول حاجة الجسد كله ثقيل، شنو آخر؟ عقلتي فاش كنتي كتسجل كتميل؟ أنا لا ما عقلتيش بزاف ديال الحوايج يمكن. يلا احكي لي بزاف، احكي لي من الأول باش ما نقطعش عندك محطات، تالآخر نقول لك اللي كنت كنشوف والأم تاعك كتشوف. لقيت الصوت خرج. صوت، طيب صوت، شنو كيقول الصوت؟ أنين. تعذيب، طيب شنو أخرى تاني؟ أعطيني كلشي. واخا اختناق في التنفس. شنو أخرى تاني؟ فاش كنتي كتقول لهم أسلموا أنا قلت لا. جيد. حينما ناديت بإسلام نطق الصوت قال لا. فمك قال دون شعور. انت واش انت غتقول لا؟ دابا انت غتقول لا؟ دابا انا كنفهمك لانك انت بعيد على هذا العالم. خصني نفهمك باش تساعدني في العلاج. انت اللي فيك قويين كيخرجوا هاد الاعراض غير بقوه ما بغيش يبينوها. لكن كلمه لا خرجت صريحه وتحبسات وانت عاقل عليها. لماذا؟ كأنها كفر صريح أن التعذيب لا بد أن يبقى. إحنا ما باغينش الله. طيب طيب صريح بالكفر. طيب شو أخرى تاني؟ حركات لا إرادية. نعطيك واحد مسألة في النهاية أو قبل النهاية، كنتي كتشعر بواحد الخيفة في الجسد. أنا عشق الخيفة، أنا ما عارفش وقع في الجسد، ولكن حواج في الخرف سيد بحال شي حواج بحال البرد طاير بيا بحال شي حاجة. نقول لك شنو، كتحس بواحد الراحة، جسمك يخفاف، لأن كنا كنشوفو قدامك خصوصا خاصة لما قلت في الأول بدات كتبان ملي كنقول يبطل كل سحر صنعوه حسدة وعقدوا حسدة، تما كانت بدات كتبان الآثار. ثم ملي منا كنقولوا اسلموا لله وكذا، كانت واحد الاستجابه ديالها خفيفه. اذا هذه الاستجابه الخفيفه لها دلاله، قد يكون احدهم الذي اراد الاسلام او بعضهم، لكن الكبير وقال لا، يعني انا ما باغيش، يعني انت مسجون. طبعا كانت الحقيقه واحد خيتها قال دخل سوق راسك. دخل سوق راسك، يعني هذا ليس شغلك وما عندك ما دير بهذا الشيء. يعني اسمع مزيان، قول لك أنا من واجبي نعطيك الملف كما هو في البداية تشخيص، ويبقى الاختيار ديالك. أنت جيتي عندك مجرد شك أو باغي توصل شنو عندي فتعطيه في حياتي، عشرات الملايين كذاب، العلم من مستوى فوق نزلتي، تعطيل تام، خوت 100 مليون وكذا، وكاين اللي وشي الموقفتيش مازال تجيك فلوس خوت تمشي عندهم. باش نقولك صراحة، فهنا ملي بدينا وبدينا كنشوفوا هاد الاعراض، حنا الحصه الثانيه، الحصه الاولى حسيتي غير بشي حاجه كتخوت، الحصه الثانيه ثقه في الجسد، ألين صوت كذا صرح انه قال لا لا للايمان، اختناق في النفس، صحب الكفر، وفي الاخر استجابه هكذا. اذا الامور حطيتي قدمك في تشخيص، خصك دابا تدخل تقلب على هذا العدو الكبير الذي يتملك الجسد. خاصنا نديرو جلسات مطولة قوية. كنتقلق الله يستر ما كنبقاش نتعرف. تولي بحال الغول. اخي. انا عرفت. واحد صح، واحد الوقيتة كتحرك رجليك، عقلتي؟ هي كانت كتشوف. انا قلت شوفي، عقلتي؟ نعم مزيان باش تبقى حجة عليك، مزيان ذكرتيني شتا انا. عقلتي؟ على رجليك؟ شوية. ماشي شوية، دابا المشكلة فيك ما كتبقاش. رجليك لا تحركات بشكل صريح واضح، رجلك تحركات. كانوا الدموع كيهبطوا بوحدهم. هذا ما قال لنا، يلاه قالها. هات الدموع كتنزل بوحدها، دموع ورجلك كتحرك. الدموع كتبرق، مرات كتهضر على الحساد، تهضر على سحر النصارى، سحر. ملي كنجي للعلم، عين في الشيطان سكن العقل في العلم وكذا، كانت كتكون الاستجابه يعني كثيره، المره الجايه غدي تليفونك. وغتقرب زوم يتقربوا لراسك، تما فيك الكثريه، فهمتي؟ عطيه علاش بملي تسالي، باش ملي تسالي تريح وتعاود تسمع كامل وتحقق هذيك الساعه كتشوف راسك شنو. هنا ملي قلت كذا راسي تحرك، هنا طلعت، هنا كذا، فهمتي ولا لا؟ شنو الايات اللي ماشي من غير الايات، داك الوسواس ديال الشيطان اللي كيقول لك ما عندك والو ما تحس بوالو، كتقول له لا انا شفت بعيني هذه تاثرت فيها، دونك هذه خصني ناكد عليها. كتولي نفسيا انت مرتاح، عندك استعداد اكثر، فهمتي ولا لا؟ لان احيانا الانسان كيخرج من على الباب يقول له واه انت ما حسيتي بوالو، كشي راه غير اي واحد كيحس به. فلهذا انت دابا انا غير بالعقل عارف ان في كاين شي حاجه كتعطلني، ان يعني ما يحش ما يمكنش اي حاجه تدخل فيها وتخسر فيها. اوكي طيب، فلهذا انا كنقول لك دابا الامور باينه، كاين شي حاجه قويه كانه شيطان قوي هو الذي يتحكم في البدن. الان يرفضنا عليه الغبار، عرفنا فيقنا قلنا لي حنا راه عرفناك، خصنا ندخلو في الصحيح، صحيح خاصو برنامج، برنامج تسمع ليا لكذا وتكون رقية جلست وتكون مطولة، بحيث كل مرة كنقراو على حاجة وحدة باش نعذبوه، آية الشيطان، آية كذا، آية كذا، صافي حتى يحس براسو أنه ما عليه إلا أن يصعد فيبدا في المواجهة. دابا أنا قلت لك هذا هو سواء عندي أنا أو عند أي واحد، خاصك تتبع هذا البرنامج باش ترتاح. أما تقول ومادام ارتحيت شوية لاباس صافي غير عاوتاني غتبقى غادي تشوتي عاوتاني وتبقى غادي وحياتك تبقى غادي تتولي في الاكتئاب والضيق، ولا الفلوس ما يبقاوش بالمرة، فهمتي ولا لا؟ فلهذا نصيحة عليك قد أمورك في الدار دير برنامج دير ايه الشيطان، ايه العفاريت، المرضى، التعطيل، في كل شيء، السحر القوي، هذو كلهم تصمت لهم. لما تصمت ديما انت لذلك اللوع اللي فيه ذلك شيء كبير، فهمتوا لا؟ إضافة لقراءة القرآن وكذا، وكما تكون موازات أنك تدير جلسات مباشرة تكون قوية مش تعذب بهالطريقة بإذن الله تخلص. ما كانش هكذا راه تقدر تغافل أسبوع وهو عنده قوة أنه يجعل النسيان، وعنده قوة أنه يفتحك آفاق باش ينسيك إلى حين أنك تقول صافي وتولي العمق النفسي، الجرح النفسي أكثر. تقول وأنا ما لك الخطأ ماشي منه، منك أنت عرفتي العدو وما خديتش بالسلاح. نصحتك ياك بانت الأمور، شمر تهنا، ما شمرتيش مع شو يقع من العام وعامين في الدار. دابا ملي مشيت مع داك الجو مزيان فرنسا، هي الشياطين، العفاريت، هي الجنود، الملوك، التعطيل في كل شيء، السحر القديم، هادو كلهم حاول. وماشي نسمع قسمين، اش ماشي قسمين، نسمع ساعتين، ساعة ونص، ثم ارتاح نسمع ان لهم قوة انهم، وما سمعش الرقية ديال بشوية، خص الرقية اللي كتكون مزلزلة. راه كاين الفرق، لان اللي عندك اقوياء، فهمتي ولا؟ هذا هو البرنامج اللي تتبع اخي الكريم. وقبل ما لك تي غادي تجي غير اتصل بيا ومرحبا. ولكن في الدار ولا لقيت شي واحد تما في هذه الفتره تما يعاونك، ما تبخلش، شي رقيب ما تبخلش. الشاهد انت في الدار تمشي عنده قول الله يخليك بغيتك تعاونني، هذا التشخيص اللي عندي، قرا عليا ايات ديال راه عندي شيطان، قرا لي ايات الشياطين، السحر تعطي كل شيء، فهمتي ولا لا؟ ما كتسمح لي، ما كتعرفش انت شي واحد اللي انت في فرنسا؟ شنو بلاصه فرنسا؟ في باريس. كاين خويا تما، خويا عنده مركز تما كاين. اه صافي، انا تسنى تعطيك النمره تواصل معاه. صافي اه كاين تما، كاين يسخر لك عنده، يجي عنده حتى للدار ماشي مشكل، عنده مركز تما وعنده امور قانونيه تما كاين. صافي سير الله يسخر، سير الله يوفقك. وكيبقى معايا على التواصل باش نعرف شنو وصلت. بعد الواتساب ديالك السيد. اه مرحبا مرحبا. اه تسنى يا كريم يا الله.